بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 20، ولا يزال الحديث موصولا حول المحكم في قضية الإيمان. من المعالم التي ينبغي أن نتبينها ونحن نتكلم في هذه القضية الكبرى أن تعبير الكفر في خطاب الشارع إنما يرد بأحد معنيين: كفر ينقل عن الملة، وكفر لا ينقل عن الملة. الكفر كفران، أحدهما ينقل عن الملة والآخر لا ينقل عن الملة. الكفر الناقل عن الملة يسمى الكفر الأكبر أو الكفر الحقيقي، له ضابط. ضابطه عدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيبا أو ردا. إما أن يكذب بشيء مما أنزله الله على رسوله مما يعلم أن الله أنزله على رسوله، أو أن يرد شيئا مما أنزله الله على رسوله مما يعلم أن الله قد أنزله على رسوله. الضابط عدم الإقرار بشيء مما أنزل الله تكذيبا أو ردا، لأن الإيمان المجمل كما قلنا يقوم على دعامتين، على ركنين: على تصديق الخبر والانقياد للشرع. من لم يحصل في قلبه التصديق والانقياد لم يثبت له عقد الإسلام. النوع الثاني قال كفر لا ينقل عن الملة، كفر أصغر، كفر مجازي، وهو الوارد في نصوص الوعيد التي اتفق أهل العلم على أنها لا تخرج من الإيمان إلا بالاستحلال. أضرب مثال: اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ليس ناقلا عن الملة، لأن الطعن في الأنساب، رمي المحصنات، جريمة القذف ليست من صور الرد عن الدين، منكر كبيرة أم فاحشة مبينة، لكنها ليست ناقلة عن الملة، لأن الله قال في عقوبة الذين يرمون المحصنات، قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. وقل مثل هذا في النائحة: النياحة منكر كبيرة جريمة، لكنها ليست ناقلة عن الملة باتفاق أهل العلم إلا بالاستحلال. مثال آخر: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، هو القتل باب من أبواب الرد عن الدين؟ لا يكون القتل ردة عن الدين إلا إذا كان قتلا على الهوية، يعني قتل المسلم لأنه مسلم، مش لخصومة دنيوية، مش لخصومة عائلية، مش لطاقة، مش لطارة، مش قتله أو قتله على الهوية، لم يقتله إلا لأنه مسلم لله ورسوله. هذا الذي يعتبر باب من أبواب الرد عن الدين. أما صور القتل في خصومات ومنازعات ومشاجرات ونحوها، وقد يقع اقتتال بين المؤمنين بتأويل أو بغير تأويل. وقد قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. سماهم مؤمنين رغم اقتتالهم. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين. التقسيم أيضا ينطبق على كلمة النفاق، على كلمة الشرك. النفاق في نفاق أصغر ونفاق أكبر، أو نفاق اعتقاد ونفاق عمل، وسائر أنواع ألفاظ الذم. الظلم في ظلم أعظم، أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك، إن الشرك لظلم عظيم. والبخاري عنوان في صحيحه فقال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وساق حديث: نعم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. فقيل: أيكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وأيضا الظلم يأتي بمعنى الظلم الأكبر، الكفر الناقل عن الملة، ويأتي بمعنى الذنوب والمعاصي. عندما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على قلوب أصحاب رسول الله. يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ إذا كان ليس أمن ولا اهتداء إلا للذي لم يخلط إيمانه بظلم، فقد هلكنا جميعا. ما منا من أحد إلا وقد ظلم نفسه في موقف، أو ظلم أخا له في موقف. فما القصة؟ ما القضية؟ ما مغزى قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فقال: لا، ليس كما تظنون، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. النفاق كما قلنا أيضا نفاقان: نفاق أكبر، نفاق في الاعتقاد، نفاق في أصل الدين، يعني إظهار الإيمان وإتقان الكفر. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لفتح هذا النوع من النفاق، النفاق الأكبر. نعم، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. نعم، ومنهم من يقول: اذلني ولا تفتني، ألا في الفتنة محيطة بالكافرين. وظلت تقول: ومنهم ومنهم ومنهم، حتى كادت أن تشير إليهم بأسمائهم، فسميت السورة سورة الفاضحة، لأنها فضحت المنافقين وكشفت السر عن مخبوء أحوالهم. النوع الثاني النفاق الأصغر أو النفاق العمل. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا أؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. هذه خصال النفاق العملي، نفاق عمل وليس نفاقا في الاعتقاد. فأصحابه مسلمون عصاه، أصحابه مسلمون خاطئون، إن ماتوا على ذلك فهم في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم. طيب، يعني بعد هذا نقول من القواعد المهمة أيضا عدم تكفير أهل القبلة، مسألة مهمة جدا في زمننا هذا، نحفظها ونفهمها كويس. عدم تكفير أهل القبلة بمطلق الذنوب إلا بالاستحلال أو الجحود. اتفق أهل السنة على أن المعاصي من أمور الجاهلية لا يكفر فاعلها بارتكابها إلا بالاستحلال، وأن أصحاب الكبائر في مشيئة الله إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفر لهم، لا نشهد عليهم في الدنيا بكفر كما يقول الخوارج، ولا نحكم بخلودهم في النار كما يقول الخوارج والمعتزلة، بل من مات منهم غير تائب من ذنبه فأمره مفوض لربه، ومن يمت ولم يتم من ذنبه فأمره مفوض لربه. لا يكفر مرتكب المعصية والخطيئة إلا بالاستحلال. يعني ما معنى الاستحلال؟ هذه كلمة كثيرة. ما معنى الاستحلال؟ قال الاستحلال تارة يؤول إلى كفر التكذيب إن كان إنكارا للحكم الشرعي وتكذيبا له. لدينا الخمر ليست حرام، الحجاب ليس فريضة. بعض الناس يقولون هذا بالفعل. الحجاب مسألة طقس ومسألة ثقافة ومسألة عرف. بلاد فيها حر النساء تقلع، تنساء برد النساء تلبس. يعني لا علاقة للدين بهذا، لقضية أعراف وقضية ثقافات وقضية مجتمعات. إيش تخليه في الكلام ده؟ والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فمن تبلغه هذه الآية ويكون عربيا يستطيع أن يسمع ما يسمع، وبعد هذا يقول لا حجاب، ولا شرع الله حجابا ولا أمر به ولا فرضه، فقد تلبس بقوله هذا بعمل من أعمال الكفر أو بقول من أقوال الكفر. لكن يبقى بعد هذا أني لابد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موانعه، لأنه قد يكون تبنى هذا الموقف جهلا خطأ أو سوء تأويل. في ذهن يقول لا ده حسب أمهات المؤمنين ملوش علاقة ببقية الناس، ونساء النبي بسنة أحد النساء إن استقيتم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أقصد قد تدخل بعض التأويلات الفاسدة وبعض الشبه الباردة على بعض الناس، وبالتالي نحتاج أن نستبين هذا، أن نقيم الحجة وأن نزيل الشبهة. لكن القول في ذاته قول كفري، الفعل في ذاته فعل كفري، لا يكون المتلبس به كافرا إلا بعد أن تتحقق شروط التكفير وتنتفي موانعه، بأن تزول عوارض الأهلية من الخطأ والجهل والإكراه والتأويل. نوع يعني تاني من الاستحلال يقول إلى كفر الرد. المرة دي صاحبنا مش بيكذب الحكم الشرعي، لا ده مش عاجبه، مش ملعينه، كموقف إبليس تماما عندما أمر أن يسجد لآدم. إبليس لم يكن من المكذبين، كان من المستكبرين، وربنا لم يرسل لإبليس رسول يأمره بالسجود لآدم فكذب الرسول، الله باشره بالسجود. إذن لم يكن منه كفر تكذيب، إنما كان منه كفر إباء واستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فأصل الدين تصديق الخبر والانقياد للشرع، فكل ما آل إلى التكذيب أو إلى الرد يعود على أصل الإيمان بالنقض. يعني الذين يتهمون العقوبات الشرعية بالقساوة والبداوة والتخلف والهمجية والبربرية والوحشية، هؤلاء يتلبسون يعني بمقولات كفرية يقينا. كيف يقول الله جل جلاله الخالق الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ونقول هذا الكلام تخلف، هذا الكلام رجعية، هذا الكلام ردة حضارية. قال الله، ثم هذا جوابه، ثم هذا جواب هذا العبد المخلوق الضعيف، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك إن نحشرنهم الشياطين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ومن الأدلة على أن المسلم لا يدخل بمطلق الجنون والمعاصي أن الشريعة كما قلنا فرقت بين الشرك والكفر من ناحية وبين بقية الذنوب من ناحية أخرى. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده قسم، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا قسم آخر. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، يبقى في كفر في فسوق وفي عصيان. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أيضا تفريق الشريعة بين العقوبة المقررة للكفر والردة من ناحية والعقوبات المقررة للمعاصي من ناحية أخرى. ما هي عقوبة الردة؟ من بدل دينه فاقتلوه. ما عقوبة السرقة؟ ما عقوبة الزنا؟ ما عقوبة القذف؟ عقوبات أخرى غير عقوبة الردة. إذن الردة شيء وبقية الذنوب والمعاصي شيء آخر. ولو كانت المعاصي كلها سواء لكانت عقوبتها سواء، كتب عقوبة واحدة لأن الذنب كله له تكييف واحد. أيضا أحاديث الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، ولو كانوا كفارا لكانوا مخلدين في نار جهنم، ولم تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. القرآن أثبت الشفاعة في موضع ونفاها في موضع، أثبتها لأهل التوحيد ونفاها عمن مات على الشرك. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ففي شفاعة مثبتة لكن بشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضى الله عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذا المعنى أجمع عليه أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وكل من سار على نهجهم واختفى آثارهم، على أن المعاصي من أمور الجاهلية، لكن لا يكفر أصحابها بارتكابها إلا بالشرك أو بالاستحلال. وقد قلنا إن البخاري عقد في صحيحه بابا فقال: باب المعاصي من أمور الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والإمام أحمد يقول: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا نترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. قل في موضع آخر: ومن لقيه غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة، فأمره إلى الله، إن شاء الله عذبه إن شاء الله عذبه. أبو زرعة يقول: ولا نكفر أهلهم بذنوبهم ونكد سرائرهم إلى الله عز وجل. آخر حاجة، كان ده مش معناه تهوين أمر الذنوب، ما دام مش كفر سباح مداح. المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت، ويخشى على أصحابها من سوء الخاتمة. ألم يقل الله جل جلاله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي الحديث: إن العبد إذا أذنب الذنب أو أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن نزع واستغفر تاب وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه. فذلك الران، إذا أذنب العبد الذنب كان كالنكتة السوداء في قلبه، فإن تاب صقل قلبه، وإن زاد وأصر واستمر زادت هذه البقعة السوداء حتى تغطي القلب كله. وذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الران، الذنب فوق الذنب حتى يعمل. أسأل الله لي لهم العافية وحسن الخاتمة. نبتدي بهذا القدر اليوم ونكمل غدا إن شاء الله حتى نلتقي. أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.